الإمام. مثلا سهى المأموم عن أن يقول سبحان ربي العظيم في الركعة الأولى، المأموم هذا أنهى صلاته والإمام لا يزال، أي السهوين اللذين يلزم للمأموم؟ إمامه سهى وهو معه، وسهى هو وهو مع إمامه غير سهو الإمام، فسهو الإمام يلزم أن يركع أن يسجد له المأموم سجود السهو ركعتين، سهوه هو مع الإمام لا يلزمه، يتحمله الإمام. كحالنا في الصلاة العادية في صلاة الأمن، نحن نصلي مع الإمام، سهى الإمام فسجد، نحن ما سهونا بشيء، ألا يلزمنا أن نسجد معه؟ يلزم. الواحد منا مع الإمام سهى، واحد منا مع الإمام سهى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وكمل الإمام صلاته وسلم، هل نسجد للسهو ونحن مع الإمام من أول الصلاة؟ لا، سهو المأموم يتحمله الإمام عنه، وسهو الإمام يتحمله الإمام والمأموم. متى يكون سهو المأموم عليه وحده دون الإمام؟ فيما انفرد به، فيما انفرد به. انتبه للعبارة. وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، يعني قبل مفارقة الإمام، إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لأنهم مأمومون، فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا له. المأموم سيصلي ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة في حكم المنفرد وحده، إن سهى في الركعة الأولى فلا يلزمه سهوه، وإن سهى في الركعة الثانية لزمه سهوه. الإمام سهى في الركعة الأولى، هذا السهو حكمه يلزم لمن صلى معه الركعة الأولى. الإمام سهى في الركعة الثانية، الطائفة الأولى أنهت صلاتها وانصرفت، لا يلزمها سهو الإمام في الركعة الثانية. فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردين. المأموم في صلاة الخوف له ركعتان، ركعة مع الإمام، إن سهى هو فيها فلا يسجد له الركعة الأولى، وإن سهى الإمام وإن لم يسه المأموم سجد له المأموم لأنه معلق بإمامه. في الركعة الثانية التي ينفرد فيها إن سهى الإمام فلا يلزم المأموم سهو الإمام لأنه انفرد عنه، وإن سهى المأموم في الركعة الثانية لزمه لأنه في حكم المنفرد. فأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوا معه وما لم يدركوا كالمسبوق، ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لا يسلمون، مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامهم سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق. الإمام معه جماعتان كما عرفنا، الطائفة الأولى إن سهى في الركعة الأولى لزمهم حكم سهو الإمام، إن سهوا هم في الركعة الأولى فلا يلزمهم هذا السهو لأنهم مع الإمام، إن سهوا في الركعة الثانية لزمهم حكم سهوهم لأنهم منفردون. انتبه للطائفة الثانية، الطائفة الثانية أي سهو يحصل مع عند الإمام فيلزمهم سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. قد يحتجون علينا يقولون نحن لم ندرك الركعة الأولى ولا سهو الإمام ولا علمنا عنه وتحمله هو والفئة الأولى، أما نحن فلا علم لنا. نقول هل يسوغ لك وأنت تابع للإمام أن تتركه؟ أنت دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ولن تسلم إلا مع الإمام، فإذا سلم الإمام سلمت، فجميع سهو على الإمام أين محله؟ قبل السلام أو بعد السلام مباشرة وأنت معه، ولك نظائر في صلاة الأمن لا تحتج في صلاة الأمن. مثلا الإمام سهى في الركعة الأولى، المسبوق جاء في الركعة الثالثة وأدرك الثالثة والرابعة، الإمام صلى بقية صلاته، ماذا يعمل؟ قبل السلام سيسجد، أنت يا المسبوق ألا يلزمك أن تسجد معه قبل أن تقوم للركعتين الفائتتين عليك؟ يلزمك. فكذلك في صلاة الخوف أي سهو يلزم الإمام فهو يلزمك لأنك أنت حكمك حكم المسبوق ولن تسلم قبل الإمام. بين صفة حالة المؤلف رحمه الله، الإمام جلس للتشهد، أنت يا المأموم من الفئة الثانية ستقوم وتأتي بالركعة والإمام ينتظرك، فإذا أحرى الإمام أن الجماعة قد أتموا تشهدهم سجد للسهو إن كان عليه سهو، أنت تسجد معه. قد يكون المرء بطيء في القراءة والتشهد، سجد الإمام وأنت لم تكمل التشهد بعد، تقول كيف أسجد؟ أنا أسجد ما أكملت التشهد، إن تركت الإمام يسجد وأنا ما سجدت معناه أني انفصلت عن الإمام وما تابعته. نقول لا، عليك أن تسجد معه. لو أن الإمام سجد مثلا حينما قلت أنت التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم سجد الإمام، نقول عليك أن تسجد معه. سلم الإمام أكمل تشهدك أنت، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن سجد قبل إتمامهم سجدوا معه لأنه إمامهم فيلزمهم متابعته، ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد. أنت سجدت وتكتفي بهذا السجود، لا تقول إذا أكملت التشهد أعيد السجود سجود السهو، قد أديته ولا عليك. قال: ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم. الفئة الثانية: سهى أحدهم مع الإمام فسهوت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، هل يلزمك أن تسجد؟ لا، لأن سهوك وأنت مأموم تابع للإمام. تقول: سهوت أنا في الركعة الثانية التي كان الإمام جالس في التشهد، ألا يلزمني سجود لهذا السهو؟ نقول: لا، لا يلزمك، لأنك في حكم المؤتم، من فصلت عن الإمام ومن فصل عنك، فيتحمل سهوك في الركعة الأولى أو الثانية، وأنت تشاركه في سهوه الذي أدركت وفي سهوه الذي لم تدرك. هذه إحدى الصفات في صلاة الخوف: طائفة تصف مع الإمام وطائفة تحرس تجاه العدو، فيصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم يقوم قائما، فإذا قام انفردوا هؤلاء انفصلوا عنه وأتموا صلاتهم بالركعة الثانية وسلموا وذهبوا للحراسة، وجاء الآخرون فصفوا مع الإمام، فإذا أكمل بهم الإمام الركعة الثانية جلس هو للتشهد، وقاموا هم قبل أن يسلم الإمام، فيصلوا الركعة الثانية ثم يتشهدوا ثم يسلمون مع الإمام، لتكون الصلاة مقسومة بين الطائفتين على حد سواء. أولئك أدركوا الاستفتاح وتكبيرة الإحرام، وهؤلاء أدركوا التشهد والسلام. فصل: الوجه الثاني، يعني الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، كما روى أبو بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، ولأصحابه ركعتين ركعتين، رواه أبو داود. هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، هذه واضحة وأسهل وأيسر من الأولى، لأنه عبارة صلى بنصفهم ركعتين كاملتين وسلم بهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين كاملتين وسلم بهم. فكان للإمام أربع ركعات، وللمأمومين كل فئة لها ركعتان، هذه الثانية، وهذه واضحة كبقية الصلوات، لا إشكال فيها وليس فيها زيادة ولا نقص، سوى أن الإمام يصلي مرتين، يصلي مرتين، صلى بالفئة الأولى ركعتين وسلم بهم، وصلى بالفئة الثانية ركعتين وسلم بهم. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، يعني يصلي أربع ركعات الإمام وهم يصلون على ركعتين. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه لا يسلم بينهما، بين الصلاتين تكون صلاة واحدة، يصلي الركعتين الأوليين ثم يجلس للتشهد، ثم هؤلاء يسلمون لأنفسهم الفئة الأولى، ثم يقوم قائما، فتأتي الطائفة الأخرى فتصف مع الإمام فيصلي بهم ركعتين ويسلم بالطائفة الثانية، وهكذا. هذه قريبة من الأولى وسهلة واضحة، إلا أن صلاة الإمام صلاة واحدة لم تكن صلاتين، صلاة واحدة. لما جلس للتشهد الأول هو في حقه، من خلفه تشهدوا تشهد الكامل وانصرفوا، ثم جاء أولئك وهو قائم فصلوا معه الركعتين الباقيتين من صلاة الإمام لهم تكفيهم، لأنها صلاة خوف وصلاة سفر، ثم سلم بالأخيرين. وهنا قسمت الصلاة كذلك بينهم، الأوائل أدركوا معه تكبيرة الإحرام، والأواخر أدركوا معه، أخذوا مقابل هذا التشهد الأخير والسلام. هذه الصفة الثالثة. الصفة الثانية هي صلى بهؤلاء ركعتين كاملتين وصلى بأولئك ركعتين كاملتين باستفتاح وسلام. الصفة الثالثة جمع الفئتين في أربع ركعات له، ولكل فئة ركعتان. والصفة الرابعة إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، الصفة الوجه الرابع والوجه الخامس إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطني سؤال اللي بنقول مسافر، وين هو؟ تعرفون؟